جرت حفلة افتتاح مباريات كرة القدم الوطنية الثالثة للأحداث في ملعب بيونغ سونغ بمحافظة بيونغ أن الجنوبية يوم 25 الأربعاء. ستجري هذه المباريات بطريقة الدوران بين فرق كرة القدم الرجالية والنسائية للأحداث والمنتخب في مدينة بيونغيانغ وكل المحافظات. بعد انتهاء حفلة الافتتاح جرت مباراة كرة القدم الرجالية بين فريقي محافظة بيونغيانغ الجنوبية ومحافظة حمجيونغ الشمالية.